بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نلتقي مع الربع الثالث من الحزب 39، ابتداء من قوله تعالى: حكاية عن موسى عليه السلام في فجر طفولته، وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام، فبعدما نجاه الله من الغرق في اليم والتقطه آل فرعون وتدخلت امرأة فرعون لمنع ذبحه وقتله كغيره من مواليد بني إسرائيل، ها هو فرعون وامرأته يبحثان له عن مرضعة ترضعه وعن ثدي يلتقمه ليركن إلى عطفه وحنانه ويسلم نفسه إليه، لكن الله تعالى ألهمه ألا يقبل رضاع لبن سوى لبن أمه من النساء. وأشكل الأمر على أسرة فرعون وأعيتهم الحيلة خوفا على حياة موسى إذ استمر دون تغذية وهو لا يزال في فجر طفولته وأخر أطوار حياته. وهنا تدخلت أخته التي كانت تتحسس كل ما يحيط بأخيها من الحركات والسكنات دون أن يعرف أحد من آل فرعون أنه أخوها وأنها أخته، فتقدمت إلى امرأة فرعون وزوجها تعرض استعدادها للبحث عن بيت يقوم بهذه المهمة الإنسانية على أحسن وجه، فيأخذ على عاتقه إرضاع هذا الوليد وحضانته ويعنى بتربيته الأولى بكل نصح واعتناء إلى أن يفارق مرحلة الرضاع. وتنجح أخته في مسعاها فتأخذه معها إلى أمه ويرده الله إليها كما وعدها من قبل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في بداية هذا الثمن: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي ألهمناه قبل رده إلى أمه ألا يقبل الرضاع من ثدي أي امرأة سواها. فالتحريم هنا تحريم منع لا تحريم شرع. فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. والقائلة هي أخته، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، وبذلك سكنت نفسها وتمكن أنسها وترقرقت في عينيها دموع الغبطة والفرح التي تكون باردة في العادة كي تقر عينها من القر ضد الحر، لا ساخنة مثل دموع الحزن والكمد. وتمت هذه العملية الخطيرة في حفظ الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وتحت ستره، فلم يكتشف السر فيها لا فرعون ولا زوجه ولا بقية آل فرعون، اعتقادا منهم جميعا بأن المرضعة التي عثروا عليها بإرشاد أخته لا علاقة لها بالوليد الرضيع لا من قريب ولا من بعيد، وأنها مجرد مرضعة وحاضنة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى تعقيبا على نفس الحادثة: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهنا تنتهي الآيات التي عنيت بوصف الطور الأول من حياة موسى، لتبدأ الآيات التي ستعنى بمرحلة نضجه وشبابه ووصف ما آتاه الله من عقل وفهم ومعرفة بالدين حق، وبما اعترض حياته في هذه الفترة من الحادث المزعج الذي أدى إلى مقتل أحد الرعايا الفرعونيين، وما واجهه عقب ذلك الحادث من مخاوف ومتاعب حتى اضطر لأن يفارق مصر إلى بلد لا سلطة فيه لفرعون وآله فرارا من عقابه وعذابه. وبداية الآيات الخاصة بهذا الطور الثاني من حياة موسى قوله تعالى: ولما بلغ أشده استوى آتناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده استوى أي استكمل قوته الجسمية وقوته العقلية. آتيناه حكما وعلما أي حكمة وفهما. وكذلك نجزي المحسنين أي تلك سنة الله مع رسله وأنبيائه وأصفيائه وأوليائه. وقد سبق في سورة يوسف على غرار هذه الآية قوله تعالى منوها بمكانة يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ويبدأ بلوغ الأشد عند بلوغ الحلم، ومن توابع ذلك أن يصبح الفتى أهلا لممارسة الحياة الزوجية، وينظر لهذا المعنى قوله تعالى: حتى إذا بلغ النكاح، حتى إذا بلغ النكاح. ويشهد له قوله تعالى في سورة الحج: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وقوله تعالى في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وتصل مرحلة بلوغ الأشد إلى القمة عند بلوغ سن الأربعين، حيث تهيمن القوة العقلية على القوة الجسمية. قال الرازي: فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن للوحي، ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس 40 سنة. وقد اعتنى كتاب الله عناية خاصة بمرحلة 40 من حياة كل إنسان، وما ينتظر أن يبلغ فيها من وعي ونضج واستقامة. فقال تعالى فيما سيأتي من سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويلاحظ أن كتاب الله صدر الآيات المتعلقة بمرحلة الفتوة والشباب في حياة موسى عليه السلام صدرها بذكر ما أنعم به عليه من الحكمة والفهم، وسجل اسمه في سجل المحسنين الخالدين من عباده، وكأن ذلك تمهيد لما سيقصه من الحادث الطارئ الذي أقض مضجع موسى قبل النبوة، وهو الحادث الذي لقي فيه على يده أحد الرعايا الفرعونيين مصرعه عقب لكمة لم يكن ينتظر أن تؤدي إلى وفاته، وذلك حتى لا يسيء أحد ظن بموسى ولا ينتقص من مقامه الرفيع عند الله، فقد كانت تلك اللكمة تأديبا للظالم وإغاثة للمظلوم ونصرة للحق. وإلى هذه الحادثة يشير قوله تعالى هنا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي موسى. ووقت الغفلة يكون عادة إما في وقت القيلولة في منتصف النهار، وإما بين العشاءين في الليل عندما يتفرق الناس ويأوون إلى مساكنهم وتخلو الطرق، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه موسى أي دفعه بكفه فقضى عليه، ولم يكن قصد موسى قتله وإنما قصد دفعه، فكانت فيه نفسه وهو معناه فقضى عليه. وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه. قال القاضي أبو بكر العربي وإنما أغاثه أي أغاث الذي هو من شيعته، لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها وفرض في جميع الشرائع، لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها وفرض في جميع الشرائع. ولم يلبت موسى بعد هذا الحادث الطارئ أن استولى عليه الندم لما آل إليه تدخله في هذا الاشتباك، وتمنى لو أنه دفع الظالم بأيسر مما دفعه، وود لو أن الأقدار امكنته من نصرة المظلوم وإغاثته دون أن يقع ما وقع. قال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، مشيرا إلى ما استولى عليه من الحدة والغضب أثناء الحادث المذكور. إنه عدو مضل مبين، إنه أي الشيطان عدو مضل مبين. وتعبيرا عما أصابه من الحسرة والندم اتجه إلى ربه خاشعا مستغفرا، قال رب إني ظلمت نفسي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، على نهج آدم وزوجه إذ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاستجاب له ربه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، ولا عتاب بعد المغفرة. وبعد أن غفر الله له عاهد ربه على أن لا يتورط فيما يؤدي إلى مثل ما أدى إليه هذا الحادث، والتزم بأن يتروى في أمر كل من استغيث به من الناس. فكم من مظلوم يلتبس أمره على الناس فيظن به أنه من ظالمين، وكم من ظالم يخدع الناس بأنه مظلوم وهو من كبار المجرمين. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقد استنبط أهل العلم رضوان الله عليهم من هذه الآية توجيها أخلاقيا دقيقا، ألا وهو وجوب البعد عن مناصرة الظلمة والفسقة وعدم إعانتهم على ظلمهم وفسقهم بالمرة. ويشهد له قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ووصفت الآيات بعد ذلك انعكاسات الحادث على نفسية موسى عليه السلام من جهة، وعلى وضعيته القلقة في المجتمع الفرعوني من جهة أخرى، ثم وصفت مضاعفات الحادث وانتشار خبره بين الناس وما يمكن أن يتطور إليه. وإلى ذلك كله تشير آيات التالية: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، والترقب انتظار الأمر المكروه. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه من صراخ، أي يصيح به مستغيثا من فرعون آخر. قال له موسى: إنك لغوي مبين، أي ظاهر الغواية واللدد، يقصد بذلك عتابه وتأنيبه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أي عندما خيل للفرعوني أن موسى يهم بدفعه والبطش به، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. ومعنى الجبار في هذا المقام الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن. ولما وقعت هذه الواقعة وخرجت من طي الكتمان وشاع أمرها بين الناس، تردد اسم موسى بصفته مسؤولا عنها، وهم آل فرعون بمؤاخذته عليها. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. والرجل الذي اطلع على هذا السر من مصدره وتحمل مشقة الانتقال للإفضاء به إلى موسى في غفلة عن الأنظار وسباق مع الذين يتعقبون أثر موسى من زبانية فرعون الأشرار حتى يخبره الخبر فيبادر بمغادرة مصر قبل أن تمتد إليه أيديهم، هو فيما ذهب إليه أكثر المفسرين مؤمن آل فرعون الذي لم يكن على دين فرعون وإن كان ابن عمه، والذي كان على ملة يوسف عليه السلام قبل أن يتنبأ موسى ويرسله الله إلى فرعون ويؤمن به مؤمن آل فرعون. والوصف بالرجولة والفتوة كما قال تعالى هنا وجاء رجل، والوصف بالرجولة والفتوة لا يلقيه كتاب الله جزافا، وإنما يصف به أصحاب المواقف الحاسمة في نصرة الحق والجهر به والدفاع عنه والتمسك به والثبات عليه من أولي العزم الصادقين. فمن الوصف بالفتوة التي هي كمال الصفات في الفتى قوله تعالى في شأن إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم. وقوله تعالى في شأن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن الوصف بالرجولة التي هي كمال الصفات في الرجل، قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقوله تعالى هنا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، على غرار ما سيأتي في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وفي سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ومعنى يأتمرون بك، يأتمرون بك يتشاورون في شأنك، والائتمار في الأصل التشاور، لأن من يحضر جمعا من هذا النوع لا يخلو من أن يشير على الآخرين بأمر من الأمور في الوقت الذي يشير فيه الآخرون عليه بأمر آخر، ومن ذلك قوله تعالى في آية أخرى وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أي ليامر بعضكم بعضا بالمعروف لا بالمنكر. وكما دبر أعداء موسى مؤامرة للتخلص منه وانتهاز الفرصة فيه قبل فوات الأوان لأنه اشتهر عنه من قبل أن ينبأ تسفيه عقائدهم الباطلة التي ليس عليها دليل ولا برهان وتجريح تصرفاتهم الجائرة قائمة على الظلم والطغيان، فقد دبر أداء الرسالة الإلهية التي جاء بها خاتم النبيين والمرسلين لرسوله الأمين نفس المؤامرة، وعنها تحدث كتاب الله في سورة الأنفال، فقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبمجرد اطلع موسى على المؤامرة المدبرة للقضاء عليه من طرف فرعون وآله بادر إلى مغادرة مصر ثقة بصدق الرجل الذي أسر إليه بذلك الخبر وعملا بنصيحته الخالصة لوجه الله. وكما قال تعالى عن موسى وهو لا يزال في المدينة فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب، ها هو يصفه وهو يغادرها بنفس الوصف، فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. قال القرطبي والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم بنصره، والخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه، فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله عليه نفوس بني آدم إنما هو كاذب، وقد طبع الله البشر على الهرب مما يضرهم ويؤلمهم أو يتلفهم. والمكروه الذي كان يترقبه ويتوقعه موسى وهو داخل المدينة هو إدانته ومؤاخذته بالحادث الذي اعترض طريقه، والمكروه الذي أصبح يترقبه ويتوقعه بعدما فارقها هو أن يدركه الطلب ويتعرض له في الطريق أعوان فرعون وجنوده الذين يبحثون عنه في كل مكان. وبدلا من أن يقصد موسى بنيات الطريق التي يطرقها عادة من يريدون الإفلات من قبضة الحكام تسترا بها عن الأعين، كما توقع أعوان فرعون وجنوده وذهبوا يتتبعون أثره فيها، ألهمه الله أن يسلك طريقا مأمونة ومطروقة دون أن يشتبه في أمره أحد، فمضى في طريقه معتصما بالله ومحتميا بحماه، واثقا بأن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وحيثما حل وارتحل في سهل أو جبل قال ربي نجني من القوم الظالمين. وبعد أن قطع مراحل الطريق في أمن وأمان، واستقبله صالح مدين استقبال ترحيب وحنان، قال له وهو يحاوره في نهاية المطاف: لقد نجوت من القوم الظالمين. كما كانت بداية رحلة موسى وفاتحتها عند الشروع فيها: ربي نجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله دعاءه وخيب أعداءه. وصدق الله العظيم إذ قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ويبدأ الحديث بتوجه موسى إلى ربه أولا قبل التوجه إلى مدين الخارجة عن نفوذ فرعون، مستسلما إلى رعاية الله وكفالته، سائرا الحق سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل حتى لا يضل الطريق إليها ويبلغها سالما آمنا. وذلك قوله تعالى حكاية عنه: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والمراد بسواء السبيل وسط الطريق الذي يسلكه إلى مكان مأمنه. قال الرازي: أما قول موسى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهو نظير قول جده إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وموسى عليه السلام قلما يذكر كلاما في الاستدلال والجواب والدعاء والتضرع إلا ما ذكره إبراهيم عليه السلام. قال الرازي: وهكذا الخلف الصدق الصادقون، وهكذا الخلف الصدق للسلف الصالح صلوات الله عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين. انتهى كلام الرازي. وينتقل كتاب الله من الحديث عن بداية رحلة موسى إلى نهايتها عندما وافى مدين، وكان الوقت وقت الهاجرة، ووجد الناس محلقين حول بيرهم التي يستقون منها، إذ هي مورد شربهم وسقيهم، وهم يتناوبون على السقي منها الواحد تلو الآخر، ثم يصبون الماء في الحياض لسقي مواشيهم، وكانوا أهل ماشية. وذلك ما يشير إليه إشارة خاطفة هنا قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. والمراد بالأمة هنا جماعة كثيرة العدد من أناس مختلفين. والظاهر أن موسى عليه السلام كان في حالة عطش من تعب الطريق وشدة الحر، فبادر إلى ماء مدين لري عطشه وغسل أطرافه، غير أنه لاحظ في نفس الوقت وقوف امرأتين معتزلتين عن حياض الماء وعن الاختلاط بأغنام السقاة الأقوياء في انتظار انتهائهم من سقي انصرافهم عسى أن تنالا نصيبهما من الماء. عسى أن تنال نصيبهما من الماء الذي يفضل عن الآخرين إن أسعدهم الحظ. وذلك ما يشير إليه كتاب الله هنا في إيجاز وإعجاز، إذ يقول: ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. واستغرب موسى أن لا يلتفت أحد من ذلك الجمع الكبير من الرجال إليهما فيأخذ بيدهما ويسقي لهما ما يروي غلتهما وغلة غنمهما ويزيل عطشهما، كما تقضي بذلك المروءة والرجولة والنجدة، لا سيما وهما المرأتان الوحيدتان من بينهم جميعا، إذ كان رجال مدينة هم الذين يقومون بالسقي دون النساء كما يفهم من السياق. فلم يلبث موسى أن تقدم إليهما سائلا مستفسرا، ولم يلبث أن عبر له في جواب موجز لكنه جامع مانع، عبر له عن حالهما وحال كبير أسرتهما الذي بلغ من الكبر عتيا، فأصبح عاجزا عن التوجه لسقي الماء بدلا منهما. وذلك ما يتضمنه قوله تعالى حكاية عنه وعنهما: قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال جار الله الزمخشري: وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة للملهوف، والمعنى أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمة من أناس مختلفة متكاتفة العدد، ورأى الضعيفتين من ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم، فما أخطأت همته في دين الله تلك الفرصة مع ما كان به من النصب وسقوط خف القدم والجوع، ولكنه رحمهما فأغاثهما وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة، كفاهما ذلك بقوة قلبه وقوة ساعده. وما آتاه الله من الفضل في متانة الفطرة ورصانة الجبلة، وفيه أي في هذا الموقف لا ما كان به من انتهاز فرصة الاحتساب ترغيب في الخير وانتهاز فرصه وبعث على الاقتداء في ذلك بالصالحين والأخذ بسيرهم ومذاهبهم. ومعنى قوله ما خطبكما أي ما شأنكما؟ قال ابن عطية: وكان استعمال السؤال بلفظ الخطب ما خطبك أو ما خطبكما إنما هو في مصاب أو مضطهد أو من يشفق عليه أو ياتي بمنكر من الأمر، فكأن السؤال بالخطب ما خطبك فكأنه بالجملة في شر. ولا شك أن الوضع الذي وجد موسى عليه المرأتين من إهمال السقاة الرجال لإسعافهما وعدم المبالاة بإعانتهما اعتبره موسى وضعا غريبا وخطبا عجيبا. ومعنى حتى يصدر الرعاء أي حتى ينصرف رعاة الغنم بمواشيهم ويرجعوا من وردهم. والرعاء أحد الجموع التي يجمع عليها لفظ الراعي ومثله الرعاة. ومعنى تولى إلى الظل، تولى إلى الظل، فارق موقع السقي المعرض لأشعة الشمس والتجأ إلى ظل ظليل تقاء لشدة الحر واستجمام من عناء السفر الطويل. وبعدما تنفس موسى صعداء من ألم الجوع وشدة الإعياء وهو وحيد فريد، توجه مرة أخرى إلى ربه الذي نجاه من القوم الظالمين، يسأله الرفد والمدد والعطاء الذي لا ينفد، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير. والظاهر أن المرأتين اللتين أسعفهما موسى وسقالهما استرق سمعهما ما تردد على لسانه من توجه إلى الله، وكان يعتقد أنه لم يسمع أحد صداه، فغلب على ظنهما أن موسى جائع يحتاج إلى ما يسد رمقه، لكنه يتعفف ولا يصرح بالسؤال. وأخبرا والدهما بالغريب الذي وفد على بلدهما وما يبدو عليه من جميل الخصال وتبدل الأحوال. فقال لهما أبوهما شعيب: إذن هو جائع وينبغي إطعامه، ولو عرف حقيقة موسى حق المعرفة لأدرك أن همته العالية لا تهتم بالعيش الهنيء والتمتع بأسباب الرفاهية، وإنما أراد بتوجهه إلى الله ومناجاته إياه إذ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أراد أن يقول: إن الخير الذي أسديته إلي يا إلهي عندما نجيتني من القوم الظالمين وحررتني من رق فرعون، منة كبرى طوقت بها عنقي لا يقوم بحقها أي شكر، وما ينعم به آل فرعون من شفوف وثروة وهناء لا يساوي عندي شربة ماء، إذ هو في الحقيقة عين الذل والفقر والشقاء، والفقر في حمى الخالق هو الغنى، هو الغنى على وجه التحقيق، أما الغنى في حمى المخلوق فهو الفقر الذي لا فقر بعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ووجه شعيب إحدى بنتيه إلى موسى تدعوه لينزل ضيفا عليه ويقدم له قرض الضيافة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وإنما جاءت على استحياء لأن الحياء هو الطابع المميز للفتاة العفيفات وكرائم النساء، ولا سيما إذا كان الرجل ليس محرما من محارمهن. وإنما قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فبينت الداعية والغرض من الدعوة تبليغا لرسالة أبيها كما هي، وتوضيحا لأن الدعوة صادرة منه لا منها، ورفعا لكل شبهة أو ريبة يمكن أن تحمل عليها. وكما أحسن موسى إلى بنتي شعيب عندما سقالهما وأراحهما من عناء السقي وطول الانتظار دون سابق معرفة، ها هو شعيب يرى من واجبه أن يقابل الإحسان بالإحسان وأن يبادر بدعوة موسى إلى ضيافته واستقباله في بيته مع أعضاء أسرته لمكافأته، وإن لم يكن يعرف عنه إلا مجرد الملامح التي وصفتها له بنته الكبرى وبنته الصغرى. وأجاب موسى الدعوة التي وجهها إليه شعيب على لسان بنته تصديقا لخبرها، فحضر دون تأخر إلى بيت شعيب. ولما تعرف بعضهما ببعض وجد كل منهما في الآخر ما يحببه في الصحبة والمرافقة نظرا لما بينهما من مشاكلة وموافقة. وأفضى موسى بذات نفسه إلى شعيب عليهم السلام، فما وسعه إلا تسليته عما فات وتطمينه على ما هو آت. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وحيث أن شعيبا كانت له أغنام ولم يكن لديه أجير يرعى غنمه، وإنما كانت بنتاه هم اللتان تسوقان الغنم مكان الرعاة لكونه لا عون له سواهما، فقد انتهزت إحدى بنتي شعيب فرصة وجود موسى ضيفا على أبيها، واقترحت عليه أن يستأجر موسى ليتولى رعي الغنم واستريح هي وأختها من هذا العبء المضني. قالت إحداهما: يا أبتي استأجره. قالت إحداهما: يا أبتي استأجره. ودعمت ترشيحها موسى لهذه المهمة بكونه يتوفر فيه وصفان اثنان قلما يجتمعان في كثير من الناس، وكل منهما له أهمية بالغة بالنسبة لأية مهمة صغر شأنها أو كبر. الوصف الأول أنه قوي، والوصف الثاني أنه أمين. إذ قالت: فجرى قولها مجرى المثل، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وسبق في سورة النمل على لسان العفريت من الجن وهو يرشح نفسه لنقل عرش ملكة سبأ من قصرها إلى بلاط سليمان قبل أن يقوم من مقامه، سبق: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. فدعم ترشيحه لتلك المهمة بكونه قويا على نقل العرش، وكونه أمينا على ما فيه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أفرس الناس ثلاثة، أي أقواهم فراسة، أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب في موسى، وصاحب يوسف في يوسف، وأبو بكر في عمر. والمراد بالقوة هنا في هذا المقام ما يشمل القوة الجسمية والقوة الفكرية من فطنة وكياسة وسرعة بديهة وحسن تصرف. ومن كان قوي الجسم ضعيف العقل، أو قوي العقل لكنه ضعيف الجسم، لا ينهض بالمهمة الموكولة إليه، ويتسرب الخلل إلى العمل المكلف به بقدر ما هو عليه من ضعف جسمي أو ضعف فكري. أما الأمانة فهي بالنسبة إليه صمام الأمان الذي يحول بينه وبين الغش والكسل والإهمال، ويحميه من سوء التصرف وقبض الرشا والاستغلال. قال أحد العلماء الحكماء: إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك. واقتناعا من شعيب بما وصفت به بنته ضيفه موسى عليه السلام، حيث تأكدت فراستها فيه بفراسة أبيها وحديثه معه واطلاعه على ما آتاه الله من علم وحكمة ومعرفته بما هو عليه من كفاءة في الدين والحسب والنسب، وشعوره بأن موسى تعده القدرة الإلهية لأمر جسيم هو يمر بمرحلة صقل وتصفية وتهذيب وتبية، من أجل ذلك كله فكر شعيب في أن يرتبط معه برابطة المصاهرة تيمنا به وتبركا. وحيث أن موسى أصبح فقيرا من الدنيا لا يملك ما يدفعه صداقا لهذا الزواج المقترح، فقد عرض عليه شعيب العمل عنده أجيرا للرعي والسقي خلال 8 سنين على أن يكون ما يستحقه فيها عن عمله من العوض المعلوم هو مبلغ صدق، وبهذه الطريقة يضمن استبقاءه إلى جانبه طيلة هذه المدة، ويكون ذلك عاصم له من العودة إلى مصر لا يصاب فيها بأذى من فرعون. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني 8 حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. والحجج هي السنون. لكن موسى إذا أمضى في عمله 8 سنين وأراد أن يتطوع بزيادة 2 أخريين ليتم 10 سنين كان أوفى وأكمل، وذلك دون أي إلزام بهذه الزيادة من طرف شعيب ولا التزام بها من طرف موسى. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فأجاب موسى شعيبا قائلا ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، إعرابا عن توكله على توفيق الله ومعونته في القيام بعمله وخدمته، وتأكيدا لشعيب أنه سيكون عند حسن ظنه في حسن المعاملة ولين الجانب والقيام بالواجب، وهذا هو ما ينتظر من أمثاله الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، قال ذلك بيني وبينك، هذا إتمام قول ونفوذ عقد، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت أي 8 سنين أو 10 سنين فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، أي على ما تعهدنا عليه وتواثقنا شاهد ورقيب، اكتفاء منهما في الإشهاد بالخالق سبحانه وتعالى دون حاجة إلى إشهاد أحد من خلقه. وقد استمد علماؤنا رضوان الله عليهم من هذه الآيات البينات 4 فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الإجارة، وأنها كانت أمرا معلوما ومشروعا بين أهل مدين. قالت إحداهما يا أبت استأجره. وكذلك الأمر في كل ملة من الملل، لأن الإجارة من ضروريات الخلطة والتعامل بالناس. الفائدة الثانية عرض الولي وليته والأب ابنته على من يراه كفءا لها. الفائدة الثالثة توليه للعقد عليها. الفائدة الرابعة تقديم ذكر الزوج في عقد الزواج على الزوجة، لأنه الملتزم للصداق والنفقة والقيم على الأسرة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إنما لم يقع تعيين البنت التي يريد تزويجها هنا لأن الأمر كان لا يزال مجرد عرض لا عقد. فلما وقع قبول العرض تعينت الزوجة وتم العقد. وبهذا يتبين أن قصص الأنبياء التي يتحدث عنها كتاب الله مصدر كبير للتوجيه ومنجم خصب للاستنباط، علاوة عن النصوص الصريحة في الأحكام من آيات الذكر الحكيم وسنة رسوله الكريم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تعالى: واجتبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.